نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. الصيام كما تقدم ركن من أركان هذا الدين، وهذا بالاتفاق والإجماع. ولكن طيب، لو قال قائل متى فرض الله الصيام على عباده؟ فالجواب على ذلك أن الصيام فرض في العام الثاني من الهجرة بالإجماع. وعليه كم صام النبي صلى الله عليه وسلم من رمضان؟ لا إله إلا الله. متى قبض عليه الصلاة والسلام؟ في العام الحادي عشر. في العام الحادي عشر، العام العاشر حجة الوداع. طيب، تسع رمضانات صام النبي صلى الله عليه وسلم، تسع رمضانات. متى فرض؟ في العام الثاني من الهجرة. إذن المرحلة المكية لم يكن ثمة صيام، ولكن لا بد أن تعلم أن الصيام مر في تشريعه بمراحل. المرحلة الأولى كان يوم عاشوراء واجبا صيامه على المسلمين، حتى أن أهل الجاهلية كانوا يصومونه، ويوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر محرم، وهو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وقومه من فرعون وجنوده. ثم نسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان، ثم أيضا رمضان مر بمرحلة أولى في التشريع، وهي مرحلة التخيير. مرحلة إيش؟ التخيير. كيف التخيير؟ يعني أن الصوم لم يكن واجبا، كان الإنسان فيه مخيرا بين أن يصوم أو أن يطعم، واحد من اثنين، إما أن تصوم أو أن تطعم حتى ولو كنت قادرا. دليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب يعني فرض، كما كتب على الذين من قبلكم، يعني على الأمم الذين من قبلكم، لأن الله فرض الصيام على الأمم السابقة. وهل هو صيام كصيام المسلمين؟ فيه نزاع بين الفقهاء. وهل الشهر الذي أوجب عليهم صومه هو شهر رمضان؟ نعم، على الصحيح، لأن رمضان خصه الله عز وجل بإنزال الكتب، فلم ينزل فيه إلا القرآن، كما في حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه. ستسمعون كلام جديد اليوم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية منسوخة بما بعدها، وهي بقوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن هذه المرحلة الثانية التي مر بها الصيام في التشريع، مرحلة إيش؟ التخيير. كان العبد مخيرا بين ماذا وماذا؟ بين أن يصوم وإلا أطعم. المرحلة الثالثة مرحلة توقيتية، إذا صام الصائم من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس فأفطر، حرم عليه الطعام والشراب بعد الفطر إذا صلى العشاء. إذا صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى مغيب الشمس الذي يليه. إذن مدة الفطر كم كانت؟ ما بين العشاءين. خلي بالك، صلى العشاء، بل حتى إذا نام الرجل لو نام قبل صلاة العشاء واستيقظ خلاص يحرم عليه كل شيء. هذه مرحلة إيش؟ توقيتية. مرحلة ثالثة ولا ثانية؟ ثالثة. وهذه أيضا نسخت بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فصار يباح للصائم الفطر بمغيب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني بعد أن كان منهيا عن الأكل والشرب والجماع بعد ماذا؟ بعد صلاة العشاء. هذه مرحلة إيش؟ ثالثة. المرحلة الرابعة هي هذه مرحلة الإلزام والوجوب، فمن شهد منكم الشهر فليصمه على ما استقر عليه الأمر اليوم بأن يترك المفطرات أو المفسدات في الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، فإذا غابت الشمس حل له كل شيء، قد حرم عليه حال الصيام. طيب، قبل أن نشرع في ذكر أحكام الصيام وبما يثبت فيه شهر رمضان، لو قال قائل لماذا فرض الله الصيام على عباده؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ فالجواب أولا الاستسلام لله ورسوله. كل ما كلفك الله به لو سألك سائل وقال لماذا تفعل؟ قل حتى أحقق الإسلام. عندنا طائفة من المنهزمين إذا فسروا كلمة الإسلام قالوا الإسلام من السلام، لا غير صحيح، لأنهم يريدون نفي إيش؟ نفي الجهاد والحرب فيه، يريدون إسلاما سلما بلا حرب، بلا حرب ونكاحا بلا طلاق وهزيمة بلا نصر وهكذا. والإسلام مصدر أسلم يسلم إسلاما، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، فهو الاستسلام لله تعالى. الاستسلام ليش؟ لله بماذا؟ بتوحيده والخلوص من الشرك والإذعان له بالطاعة. فأي تكليف كلفنا الله به الغاية الأولى منه تحقيق العبودية لله بهذا، لأن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمن الصادق والمؤمن الصادقة إذا كلفهم الله بشيء لا يكون لهم الخيرة، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن الحكمة الأولى تحقيق الاستسلام لله عز وجل، لأن كونك تترك الطعام والشراب والشهوة وهذه أمور تقوم عليها حياة الإنسان تترك ذلك، هذا يدل على تمام الإسلام والإذعان والخضوع لله جل وعلا. الحكمة التي تليها تحقيق التقوى. التقوى ثمرة للعبادات كلها. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لتتقوا، لأن وصف التقوى لا يتحقق إلا بالعمل الصالح، وهناك أعمال شرعها الله لعباده يحققون بها هذا الوصف. فمثلا الأضحية والهدي الذي يتقرب به الحاج في مكة، قال الله في شأنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الصوم حكمة إلزام العباد به تحقيق التقوى. طيب لو قال هم ما هم متقين هم قبل الصيام، نقول حتى لو كان فيهم درجة من التقوى لكن ليست كاملة، فإذا صاموا ازدادوا تقوى لله عز وجل. ولهذا التقوى في معناها من الوقاية، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. بماذا؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي. تمام يقول طيب. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصوم بأنه جنة، قال والصوم جنة، أي جنة ووقاية من النار. طيب، ما هي الحكم الأخرى التي من أجلها فرض الله الصيام على عباده؟ هل ربنا محتاج إلى أن نترك الطعام والشراب؟ أجيب وشبه. الله في حاجة إلى أن نترك الطعام والشراب وسائر المفطرات؟ تعالى الله، الله لا يحتاج إلى أحد، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن نحن نصوم ونترك الطعام والشراب لحاجتنا نحن إلى ذلك. لو قال كيف نحن لا نحتاج، لماذا نجوع أنفسنا ونعطش بطوننا وحلوقنا؟ نقول لأنك محتاج إلى غذاء روحي في هذا الظرف بالذات. فأنت أيها الإنسان بدن وروح، ولا تقوم حياتك قياما كاملا إلا بغذائين، بغذاء الجسم وغذاء الروح. ولهذا الذين لا يغذون أرواحهم وأشبعوا أجسامهم غذاء سعدوا ولا شقوا؟ شقوا. الكفار، الكفار هل يعرفون غذاء الروح؟ لا، لا يعرفون إلا غذاء الأبدان. فهل هم في سعادة ولا في شقاوة؟ في شقاوة، مع أن كثيرا من الناس يرونهم في سعادة، وهم من أشقى خلق، أشقى خلق الله على وجه الأرض، أشقى الخلق. ولهذا المسكرات والمخدرات والانتحار وما إلى ذلك، وين هذه؟ في صفوف ما؟ يعني أنها مرتفعة أين، في بلد الإسلام ولا بلد الكفر؟ في بلد الكفر وفي صفوف الكفار. طيب، فرض الله عز وجل الصيام على عباده لحكم أخرى، من ذلك، من ذلك أنه سبحانه وتعالى أراد من عباده أن يحققوا عبودية الصبر والشكر. أراد منا أن نحقق عبادة أو عبودية الصبر والشكر، ففي صيام رمضان نصبر ونشكر. كيف؟ أي نصبر عن المعاصي، نصبر عن المحظور الممنوع، لأن ترك الشهوات والمفطرات يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر واستعلاء على النفس. ولهذا الذين لا يستطيعون أن يخرجوا من مستنقعات المحرمات بأنواعها، لأنهم لا صبر لهم، صحيح ولا لا؟ لا صبر لهم على ترك تلك المحرمات، لا يستطيع أن يصبر. لكن بالصيام تتعبد لله بعبادة الصبر، تظل تتلوى من الجوع والعطش. فما الذي يمنعك من أن تقضي نهمتك وأن تشبع رغبتك؟ الصبر، تصبر. إذن تحقق عبادة الصبر بالصيام، صحيح ولا؟ طيب، كذلك تحقق عبادة الشكر لله تعالى من عدة وجوه. كذلك بالصيام نحقق عبادة الشكر لله عز وجل، وهذا من عدة وجوه. الوجه الأول أننا نصوم شهرا هو أفضل شهور العام، وهو شهر رمضان الذي خصه الله عز وجل بخصائص دون غيره. وأعظم ما اختص رمضان به أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني كان ابتداء إنزال القرآن في رمضان، لأنه أنزله سبحانه وتعالى ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر ليست إلا في رمضان، خلافا لمن قال من أهل العلم أنها في شعبان أو أنها في وقت آخر، لأن الله خص رمضان بذكر إنزال القرآن فيه فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكان ابتداء إنزاله متى؟ في رمضان. وكذلك نزول جبريل به كاملا إلى بيت العزة في السماء الدنيا في رمضان، خلي بالك. فنحن إذا صمنا شهر رمضان شكرنا الله عز وجل على إنزال هذه النعمة الباقية، نعمة إيش؟ القرآن. فنصوم لله صبرا وشكرا، نصوم لله إيش؟ صبرا وشكرا، شكرا لله على نعمة إنزال القرآن. أعد قلت أنت مسمعتش، ليش تتلفت يمين ويسار؟ سم يعني تو دخول واحد للغرفة أهم مما أقول. إذن نصوم لله إيش؟ صبرا وشكرا، شكرا على ماذا؟ شكرا لله تعالى على إنزال نعمة القرآن. طيب كذلك تظهر قيمة نعم الله عليك إذا صمت، صحيح ولا؟ تعرف قيمة الطعام والشراب، وبالتالي إذا صمت ذكرت أن الله أسبغ عليك نعما حرم منها غيرك من أهل الإسلام، صحيح؟ فأنت قد لا تعرف طعم الجوع ولا العطش طيلة العام، حالك ميسور ومالك كثير وخيرك عميم، وين هالجوع والظمأ؟ ولك إخوان في العقيدة ربما كانوا قريبين من بيتك في بلدك ولا في مدينتك ولا في قريتك ولا في الأمة الإسلامية، وش الأخوة إلا مقصور على من كان في مدينتك ولا كل من قال لا إله إلا الله فهو أخوك الثاني، يذوقون الجوع يوميا ويذوقون الظمأ يوميا كذلك، فأنت قد تحدث عنهم في يوم فلا تحس بهم، فإذا جاء رمضان وصمت فجعت وظمئت أحسست بإخوانك وعرفت قيمة الجوع وقيمة الظمأ، وحينئذ يبعث الصيام في نفسك الاندفاع إلى العمل الصالح، ومن ذلك أنه يهيج في كيانك حب بذل المعروف وإزداء الخير للغير من إطعام الجائع وإرواء الظمآن وإغاثة الملهوف، وهذا مشاهد ومنظور في الواقع، مشاهد ومنظور. فإن الصوم يعود عليك بتعطيف القلب وتشفيقه على المؤمنين المستضعفين أو الفقراء والمحتاجين، فهمتم الآن؟ فحينئذ بالصوم يتحقق التكافل الإسلامي في المجتمع، التكافل إيش؟ الإسلامي والتضامن الإيماني، وللتكافل الوطني التضامن الوطني أيها المواطنون والمواطنات. واحد إمام على المنبر: أيها المواطنون أيتها المواطنات. الله الله، شنو هو المواطنون والمواطنات؟ هذا نداء يصلح؟ هذا هكذا ننادي ولا نقول أيها المسلمون معاشر المؤمنين؟ ها، إذن نقول الصوم يحقق التكافل الإسلامي والتضامن الإيماني بين أفراد المجتمع المسلم، فيعطف في شهر الصوم الغني على الفقير، والقوي على الضعيف، والميسور على المعسور، وهكذا، فيزيد الصوم الأمة ترابطا وتكاتفا. وهم يتكاتفون بعبادات أخرى مثل الصلوات الخمس وحضور صلاة الجماعة ووقوفهم صفا واحدا خلف الإمام وشهود الجمعة، لكن بالصوم تزداد هذه الرابطة وتقوى هذه الآصرة بينهم، فهذه من حكم الله عز وجل. وبالصوم تتوحد كلمة المسلمين. وجه ذلك أنهم يمسكون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد، يبدأون في يوم واحد وينتهون في يوم واحد، وهكذا. هذا مما يزيد الأمة تماسكا وترابطا وجمعا للكلمة، مما يقوي هيبتها في قلوب أعدائها، لأن أعداء الإسلام متى يخافون ويهابون؟ إذا اتحد واجتمع المسلمون، لأنهم يعلمون أن باجتماع هذه الأمة تزول دولتهم وتكسر شوكتهم وتذهب صولتهم، أما بتفرقنا وتمزقنا على ما نحن اليوم عليه يسعدون بهذا. قال الله تعالى في شأن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يبثون فيكم الفتنة حتى تتفرقوا. طيب، هذه من حكم الصيام، تحقيق عبادة الصبر وتحقيق عبادة الشكر. تحقيق عبادة الشكر من وجه آخر، أنك تعرف قيمة هذا الغذاء وهذا الماء وهذا الطعام وهذا الخير، تعرف قيمته، تعرف قيمته. كذلك الصوم من حكمه أنه يكسر أنفة الإنسان. شفت ترى واحد بطين هكذا كرشه قريب يهزها في برويطه، يعني ما يعرف الجوع، حياته عايش في الخير ما شاء الله، جاء الصوم فينكسر، تنكسر هذه الأنفة، تجده ايش؟ قد لوى عنقه وهو بين اليقظة والمنام ينتظر الساعة التي يأكل فيها، تذهب تلك العزة، عزة النفس وأنفتها تذهب، حتى الغني الذي ربما كان يفتخر طيلة العام بألذ ما في الأسواق من مآكل ومشارب ومطاعم استوى حاله الآن، استوى حاله. بالصوم كذلك يضيق على الشيطان مجاريه، صحيح؟ نعم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولهذا كلما شبع الإنسان وروي كلما كثرت وساوسه، لأن الطعام والشراب يتحول إلى أي شيء؟ إلى دم، ولما إلى دم؟ إلى دم. ولهذا ابتلى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بهذه الآية على القول الثاني عند العلماء: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. قالوا أفسد الله عز وجل عليهم معايشهم بيش؟ أولا بالطوفان أهلك الزرع، والجراد ما بقي منه، تبقى سنابل طالعة ما بقي منه، القمل ما حصد ضربه السوس، ثالث الضفادع يرفع غطاء الإناء فتنط ضفدع، حتى قال بعض المفسرين حتى لو فتح الرجل فاه قفز الضفدع فدخلت فيه. الله المستعان، اللهم عافنا. والضفادع والدم روايتان عند أهل العلم أو قولان. القول الأول أن الماء الذي يشربونه تحول إلى دم، يأخذه الإسرائيلي يجده ماء، والقبطي آل فرعون دما. وقال بعض العلماء لا، الدم كان رعافا يخرج من الأنوف، يعني حتى الطعام الذي بقي على إفساد القمل له وعلى إفساد الضفادع له يأكلونه لا ينتفعون به، يخرج من أنوفهم دما. فالطعام والشراب يتحول إلى ماذا؟ إلى دم. فنحن إذا صمنا ضيقنا على الشيطان مجاريه، كذا ولا؟ ولذلك تقل الخواطر والوساوس والهواجس في رمضان وفي أوقات الصيام تقل، حتى أن كثيرا من الناس الذين كان عندهم اندفاع إلى المعاصي في رمضان نجد أنهم غيروا يعني سيستم الفرامل، غيروا، تعجب، قل سبحان الله، هذا اللي كان قبل رمضان تراه يتقدم إلى المسجد أو ما أشبه ذلك من أنواع الطاعات والعبادات. طيب بعض الناس إذا تحدث عن حكمة الصيام أو حكم الصيام قال لأنها الصوم صحة للإنسان، فهو يخول للأمعاء الاستراحة شهرا كاملا. وقد روي حديث اختلفوا في صحته، صوموا تصحوا، صوموا تصح، وهذا صحيح، يعني نحن نجعل هذه العلة من آخر العلل ومن آخر الحكم. فالصوم صحة للإنسان، حتى العلم الحديث أثبت منفعته على جسم الإنسان، الأمعاء تشتغل كأن غسالة، شفتوا الغسالة تغسل الثياب عام كامل ترحي صباح مساء، تحتاج إلى فترة تستريح فيها. الآلة التي يشتغل عليها العامل هل يشتغل عليها 24 ساعة أو لها وقت تستريح فيه؟ لها وقت تستريح فيه. لو اشتغل عليها 24 ساعة 12 شهرا تفسد. طيب الإنسان يحتاج إلى ذلك أيضا. فالصيام سبب من أسباب الصحة، ولذلك كثير من الأطباء الغربيين تفطنوا إلى أن الصيام قد يكون سببا لعلاج بعض أمراض السرطان. وهناك طبيب جزائري اكتشف أن الصوم مدة شهر كامل والفطرة على ماء زمزم فقط سبب في شفاء سرطان الكولون، الأمعاء الغليظة، وقد جرب ذلك رجل فشفاه الله عز وجل. ذهب إلى مكة ليقضي رمضان هناك، فيقضي يومه صائما ولا يفطر إلا على زمزم فقط، لا يأكل لا التمر ولا يشرب اللبن ولا الخبز ولا الفواكه ولا شيء إلا زمزم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم: شفاء سقم وطعام طعم. وقال: زمزم لما شرب له، تشربه بنية الشفاء تشفى، تشربه بنية الحفظ تحفظ، تشربه بنية الزواج تتزوج، تشربه بنية الطلاق طلق. ما واحد شرب كأس زمزم ونظر إلى امرأته في الحرم، وقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب له، بعد ساعة طلقها. لو شرب زمزم ونواج طلاقها فطلقت، اللهم عافينا. طيب، وهذا ليس على الله بعزيز، ليس على الله بعزيز. نعم، فهذه بعض الحكم، ولله سبحانه وتعالى في شرعه حكم وأسرار، علمها من علمها وجهلها من جهلها. نتوقف على هذا إن شاء الله.